إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في هذه المسألة التي ختم بها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكلها تتعلق بالفرق بين التالي، بين التلاوة وبين المتلو. والآن نبدأ ببعض ما تبقى من هذه الأحاديث. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه في باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، قال رحمه الله تعالى: وقال أبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهما: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقال جزاء، وقال سبحانه: جزاء بما كانوا يعملون. وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا بجمل من الأمر، إن عملنا بها دخلنا الجنة. قال: فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل ذلك كله عملا. نعم. قبل أن نكمل هذه المسألة، أنبه على مسألتين طالما نبهت عليهما. المسألة الأولى أن البعض من الناس ما زال إذا سلم الإمام قام، لا أدري هذه نافلة أم قضاء كما يعتقده البعض، وهذا كله لا يجوز. هناك أذكار بعد الصلوات يبدأ بها، ثم إنك تعرض إخوانك الذين قد يضطرون إلى الخروج من المرور أمامك، وهم قد يكونوا مضطرين، قد يكون شخص عنده احتباس بول، قد يكون شخص مستعجل على الوضوء، فبمجرد ما تخرج الصلاة يضطر إلى الخروج. فالطريقة هذه خطأ. إذا سلم الإمام يقوم يتسنن، ثم تشوش على الناس الذين يذكرون، ثم أيضا تحرم من أداء صلاة الجنازة الذي هو فرض كفاية، تؤجر عليه أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. فلا داعي للتنفل بعد الصلاة مباشرة. ثم إن النوافل في البيت، لو أن البيت قريب، لو أنك ستخرج والبيت قريب، أجل النافلة حتى تصل إلى البيت، أعني الراتبة. أما إذا أردت تنفل مطلقا فاجعله بعد أن تفرغ من أذكار المساء، من الأذكار التي دبر كل صلاة. المسألة الثانية مسألة جعل الأذان أو القرآن أو التهليل أو التكبير أو الذكر، جعله منبها للهاتف، هذا ما لا يجوز، محرم من عدة جهات. أولا أن فيه امتهانا للقرآن وامتهانا لذكر الله سبحانه وتعالى. ثانيا أنك قد تسمع الأذان أو القرآن من داخل دورات المياه ومن داخل المراحيض والعياذ بالله، وهذا أمر يجب أن ينزه ذكر الله عنه. وثالثا أن العلماء قد أفتوا وصدر المجمع الفقهي الإسلامي قرارا بمنع ذلك، صدر المجمع الفقهي قرارا بأن ذلك محرم وبدعة، وفيه امتهان للقرآن وامتهان لذكر الله، فلا تجعل الأذان والقرآن وذكر الله منبها أو جرسا لهاتفك. انتبه، ألغي هذا واجعل لك أي منبه آخر على ألا يكون صوتا موسيقيا، فانتبهوا لهذه الأشياء. أما ما يتعلق بدرس اليوم، ما زال الكلام هو، وإن كان المصنف أورد الأحاديث المتعلقة بعمل، بأن الله خالق العبد وخالق عمله، لكنه كله امتدادا لباب عظيم ولكتاب عظيم، وهو ما يتعلق بالفرق بين التلاوة والمتلو. ولذلك سيأتينا بعد هذا حديث ستأتينا أحاديث تدل على هذا دلالة واضحة. وقد أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الإيمان أو سئل عن الأعمال فقال الإيمان بالله ورسوله، وذكر الجهاد، وفي الرواية الأخرى وذكر الصلاة وذكر الصوم، وفي حديث وفد عبد القيس ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم وأن تؤتي الخمس من المغنم. وفي هذا دلالة على أمرين: الأمر الأول أن الإيمان الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فالإيمان قول وعمل كما نص على ذلك العلماء في ضوء الآيات والأحاديث الواردة في ذلك، كما تقدم لنا بالأمس قول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. والأمر الثاني أن أعمال بني آدم مخلوقة، لأن الله خالق الإنسان وهو خالق عمله، كما تقدم لنا: الله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. والأثر الثاني قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، قوله عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون، والباء هنا للسببية، فالباء للسببية أي بسبب أعمالهم. طيب كيف نجمع بين الآية الكريمة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والجمع بينهما أن الباء في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون هي باء السببية، فالأعمال أسباب، وإنما يدخل الجنة من يدخلها برحمة الله تبارك وتعالى. وأما الباء في قوله لن يدخل أحدكم الجنة بعمله فهي باء المعاوضة، أي مقابل عمله، لن يدخل أحدكم الجنة مقابل عمله، وإنما الأعمال أسباب، وإنما يدخل المؤمن الجنة برحمة الله عز وجل، حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام على فضلهم ومنزلتهم فإنما يدخلون برحمة الله تبارك وتعالى، ولذلك قال: إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقوله جزاء وفاقا أي بسبب ما قدموا من أعمال، فكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. نعم. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب والعبدري الحجبي قال حدثنا أيوب وابن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي والقاسم التميمي بن عاصم عن زهدم وابن مضرب أنه قال: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي، فدعاه إليه فقال الرجل: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت لا آكله، فقال: هلما فلأحدثك عن ذاك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، قال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال: أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس ذود غر الذراء ثم انطلقنا. قلنا: ما صنعنا؟ حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا. تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، والله لا نفلح أبدا. فرجعنا إليه فقلنا له، فقال: لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم، إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها. نعم. في هذا الحديث أولا فيه بعض المسائل المهمة، وهي أنه ليس المؤمن أن يحرم على نفسه ما أحل الله تبارك وتعالى. وفيه من المسائل أيضا أن الحيوانات التي تدور في يعني في البراري وفي الأزقة وهي عرضة أن تأكل بعض الأشياء أن الأصل فيها الحل، حتى وإن قد تتعرض لأكل الجلة ونحو ذلك إلا إذا عرف أنها لا تأكل غير هذا، فالأصل فيها الحل والإباحة. لكن كون الشخص يستقذر ذلك فإنه لا يعني يؤاخذ بذلك، فقد يستقذر بعض ما أحل الله عز وجل، فلا يكلف ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويعني فيه مشروعية أن يأكل المسلم من طعام أخيه تطيبا لخاطره، فإن استطاع وإلا فليعتذر بعذر يعني يطيب خاطره ويبين له أنه لم يترك ذلك يعني تكبرا أو يعني بغضا له أو كراهة لذلك، وإنما يبين الأسباب التي نعم دعته إلى ذلك. ومنها أنه ينبغي المسلم أن ينتهي إلى ما سمع، كما قال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى عمران بن حسين، كما قال لسعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فهو أخذه ليذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن ذلك ويبين له أنه إذا حلف على أمر فرأى غيره خيرا منه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. فهذه المسائل الفقهية الموجودة في الحديث. وأما ما يتعلق بالتوحيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الأشعريون ومعهم أبو موسى وكانوا رهطا حوالي 8 أو 9، فأتوه وطلبوا منه أن يحملهم في للمشاركة في جيش العسرة في غزوة تبوك، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يجدون ما يركبون للتجهز لهذه الغزوة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحملكم لأني لا أجد ما أحملكم عليه، فأقسم على ذلك أنه لا يعطيهم ما يركبون من أجل المشاركة في تلك الغزوة. ثم إن الله سبحانه وتعالى أفاء على رسوله بنهب أي غنيمة جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من الإبل، وليس المقصود النهب ما يسترق أو ما يختلس، وإنما المقصود الغنيمة التي غنمها المسلمون. فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم ذودا من الإبل، والذود ما بين 3 إلى 10، ويقال إنه أعطاهم خمسا من الإبل، فكأنهم وجدوا في أنفسهم شيئا وظنوا أنهم أحرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرهوه على أن يحملهم، وخشوا أن يكونوا قد وقعوا في ماذا؟ في الإثم. وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من شدة حرصهم على عدم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أو إكراهه أو إحراجه، فوجدوا في أنفسهم شيئا فقرروا أن يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبينوا لهم أنهم يخافون أنهم حملوه على ما لم يرد وأنهم أكرهوه على شيء من ذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لم أحملكم ولكن الله حملكم. وهذا نظير قول الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والمقصود هنا أن الله خالق العبد وخالق أعمال العباد، الله خالق العبد والعبد وخالق أعمال العباد. نعم هي من العبد اكتسابا واقتدارا بإقدار الله له كما سيأتينا توضيحه أكثر، فالله هو الذي يقدر العبد كما سيأتينا في حديث الاستخارة، ولكن المقصود هنا أنه يعني خالقهم وخالق أعمالهم، ولكن القدر والخلق خلق من؟ ها؟ خلق الله تبارك وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. فالله تبارك وتعالى هو الذي قدر أن يغنم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهب، وقدر أن يحملهم على هذا الذود الذي أعطاهم إياه، والله خلقكم وما تعملون. والجبرية من القدرية يستدلون بالآية وبمثل هذا الحديث على أن العبد مجبور على فعله، وشاركتهم الأشعرية فيما يشبه الجبر إن لم يكن جبرا، فقالوا ليس للعبد قدرة ابتداء، وإنما له قدرة تحايث الفعل وتزامنه، وأن العبد ليس له أي اختيار ولا اقتدار. والذين يدينون الله به أن العبد له اقتدار وله اختيار وله مشيئة، ولكنها تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، لا تخرج عن المشيئة العامة، ولكنه قد أعطاه اختيارا واقتدارا، وهو معنى قول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فبين أن للعبد مشيئة واختيارا، لكن هذه المشيئة لا يمكن أن تخرج عن مشيئة الله العامة النافذة، لأنه تبارك وتعالى فعال لما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكل من القدرية أخطأ الطريق. القدرية الذين زعموا أن العبد يخلق فعله، هؤلاء منكرون للقدر، وجعوا أشبه المجوس كما قلت لكم بالأمس. والجبرية الذين يقول ليس للعبد اختيارا، نسبوا الله إلى الظلم، وزعموا أن العبد ليس كالغصن في مهب الريح حيثما تميله يمل، وكلا الطائفتين ضلتا عن سواء السبيل، وقد رد الله على الطائفتين في آيتي التكوير لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إن شاء الله رب العالمين، كما رد عليهم في آيتي النساء في قول الله تبارك وتعالى وإن تصبهم سيئة يقول وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. ثم قال ما أصابك من الله ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فهي من الله تقديرا وكتابة ومشيئة، وهي منك أيها العبد اكتسابا وفعلا ومباشرة. نعم. إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها. نعم. هنا مسألة مهمة جدا من المسائل التي يعني ينبغي للمسلم أن يتنبه لها، وهو أن المسلم إذا حلف على يمين ثم إنه بدا له غير ما أن الأولى أن يفعل غير ما حنث عليه، وكان الأمر الذي حلف عليه أمر خير، فإن الأولى ماذا؟ أو أن تركه فيه خير أيضا. مثلا حلف أن يعاقب فلان أو أن يعاقب زوجته أو ابنه أو رقيقة ونحو ذلك، ثم بدا له ألا يفعل، فإنه والحال هذه يكفر عن يمينه، ثم ماذا؟ ثم يعدل عن ما حلف عليه ويكفر عن يمينه. وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ولعل الأيسر منها هو الإطعام 10 مساكين أي 15 كيلا من الأرز أو القمح أو أي حبوب من الحبوب المقتاتة. فإذا حلفت على شيء ثم بدا لك أن الفعل خير من الترك، أو حلفت على ترك شيء ثم بدا لك أن الفعل خير من الترك، أو حلفت على فعل شيء أو بدا لك أن الفعل خير من الترك، فالأولى ماذا؟ هو أن تترك ما حلفت عليه أو تفعل ما حلفت عليه وتكفر عن يمينك، وهذا هو الأكمل والأفضل. وهنا مسألة ونبه عليها، كثير من الناس إذا جاءه ضيف وأراد أن يلزمه، البارح اليوم اتصل بي على الهاتف المجاني شخصان، جاء أحدهما ضيفا عند أخيه، فقال صاحب الدار، لا قال الضيف، الضيف جاء ليعزيهم في جنازة، ثم قال الضيف عليه الطلاق بالثلاث أنه لا يأكل عندهم شيئا حتى يقبلوا منه الذبيحة التي سيأتي بها. فقال رب الدار وعليه الطلاق هو أيضا بالثلاث أنهم لا يقبلون هذه الذبيحة حتى يأكل ذبيحتهم. هذا العمل عمل منكر، هذه من أقوال الجاهلية. يعني كثير من الناس أين من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. أنت وقعت في ثلاث محظورات أو 3 محظورات. المحظور الأول أن هذا طلاق بدعي وهو محرم، ولذلك اختلف العلماء فيه مع أن الصحيح وقوعه، لكن لا أفتي في مسائل الطلاق. والمحظور الثاني كأن المخلوق الذي عظمته هنا وهي زوجتك أعظم عندك من الله عندما حلفت بطلاقها، وكأن ذلك أعظم عندك من الحلف بالله عز وجل. والمحظور الثالث أنك أوقعت أخاك في حرج فوقع فيما وقعت فيه. وهناك محظور رابع وهو أنك قد جعلت العلماء في هذه المسألة في حيرة، فهم اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كثيرا لأنها مبتدعة ولم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة علي الطلاق أو علي بالحرام أو طلاق من زوجته أو إن لم تقبل وإلا فزوجته طالق ونحو ذلك، هذا كله من أقوال الجاهلية البدعية ومن عادات العوام، فيجب علينا أن نحذر من هذا الأمر فإنه جد خطير، فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار. نعم تفضل. نقف هنا. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قل السائل الكريم، كيف أتخلص من فوائد الأموال الربوية؟ لا شك أن الفوائد الربوية محرمة وأمرها خطير، وقد استفحل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ولكن من ابتلي بذلك وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل فمن توبته أن يتخلص من هذه الأموال الربوية. وطريقة التخلص أن تنفقها في أمر ليس ذا بال، كأن تصنع قنطرة أو جسرا أو دورة مياه ونحو ذلك، بنية ماذا؟ بنية التخلص لا بنية الإنفاق. وبعض مشايخنا يرى أنه يجوز أن تسدد به عن مدين، لكن تخبره أن ذلك مال تريد أن تتخلص منه. فأنت أعطه لهذا المدين وسدد عنه وتبين له أنك قد فعلت ذلك بقصد الخلاص من هذا المال الربوي، والله موفق. نعم. يقول، يذكر السؤال دائما كثيرا ما يتكرر، يقول: أتاني مناسك العمرة، هل له أن يعتمر عن زوجتي التي تركها في البيت خاصة أنها قائمة على أولادي؟ الحي لا يعتمر عنه إلا في حالة واحدة، في حال كونه مقعدا لا يستطيع أن يمشي ولا يثبت على الراحلة ولا يستطيع ركوب السيارة ولا الطائرة. فإن كان يستطيع أن يمشي ويركب ويمشي ويخرج ويدخل، هذا لا يعتمر عنه. فأنت في هذه العمرة لا قيمة لها عن زوجتك ما دامت قادرة على الحركة والمشي، لكن ادعو الله لها، وإذا كنت ذا سعة فائت بها وأعمرها. فالعمرة عن أحد شخصين، إما عن المتوفى أو عن المقعد الذي لا يثبت على السرير والذي يحتاج إلى من يحمله أو يدفعه بعربة أو نحو ذلك. نعم. يريد يقول: هل ورد دعاء للطفل الصغير في صلاة الجنازة؟ نعم، يضاف إلى دعاء الجنازة الثابت عن السلف أن تضيف ما ثبت: اللهم اجعله، اللهم الحقه بسلف صالح المؤمنين، واجعله في كفارة كفالة إبراهيم، واجعله فرطا وشفيعا وذخرا لوالديه. نعم. يقول: يسأل عن حكم صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن. كلمة صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن بدعة، لن تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الله قد صدق، ولا يحتاج منا أن نضيف شيئا على كتاب الله أو على ما بينه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا السلف الصالح أنه كان إذا انتهى من القراءة يقول صدق الله العظيم، أبدا، هذا غير صحيح. نعم. هل يشرع للمرأة أن تصلي على الجنازة؟ إذا كانت حاضرة وموجودة في المصلى أو في المسجد تصلي، أما أن تحضر من أجل ذلك فلا يجوز لها ذلك. نعم. يقول: كان في الروضة الشريفة ثم طرأ عليه الحدث، يقول: الأولى أن يتيمم ويبقى في الروضة يصلي بتيمم، أم يخرج ويتوضأ؟ التيمم يا إخوتاه لا يجوز إلا عند عدم الماء أو عند عدم القدرة عليه، كالمريض الذي لا يستطيع التيمم. وأما من أحدث في هذا المسجد، كم بينكم بالدورة المياه؟ 100 متر؟ خليها 150 متر، خليها 200 متر، التيمم هذا لا قيمة له. فأنت أخرج وتوضأ، وإن شئت أن تعود إلى الروضة، وإن كان الوقت قريبا فاذهب إلى الصف الأول لأنه خير من الروضة. إذا كان وقت الفريضة قريبا فاذهب إلى الصف الأول، لأن الصلاة في الصف الأول خير من الصلاة في الروضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. والروضة لم تخص بصلاة معينة، لا نعلم دليلا على تخصيص الروضة بصلاة مخصوصة، إنما نؤمن أنها روضة من رياض الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. الأسئلة عن: هل يجوز المشاركة في الانتخابات بغرض تقليل من شر العلمانيين؟ هذا فيه كلام تقدم كثيرا. الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة، ابتعد عن هذه الانتخابات كلها وأرح نفسك أبدا. الانتخابات معنى ذلك أنك تختار وتوافق على النتيجة، والنتيجة ربما كانت فوز هؤلاء العلمانيين ثم إن الانتخابات ليست مبدأ شرعيا، وإنما هي مبدأ طاغوتيا ديمقراطيا غربيا يهوديا ماسونيا. هذا أصل الانتخابات، مبدأ طاغوتي غربي أوروبي ماسوني يهودي، ليس من دين الله في شيء. والذي اختار الحاكم المسلم هم أهل الحل والعقد، أو يكون بالوراثة كما أو بوصية بعهد شخص سابق كما عهد أبو بكر لمن؟ إلى عمر رضي الله عنه، أو تكون بوصية حاكم مسلم كما هو الحال بعد انتهاء الخلافة الإيش؟ الراشدة. نعم. يقول: كتب أملاكه باسم زوجته على قولها التي كانت تحبه وبينهما عشرة طويلة، يقول ثم كبر وتنكرت له فاضطر إلى فراقها وذهبت إلى آخر مع الأملاك، وذهبت مع الأملاك إلى آخر الأملاك. يقول: ما المخرج؟ لا أجد لك مخرجا في بلادك، لكن لو كنت هنا فتحالل المحكمة الشرعية وينظر في الأمر، يعني خصوصا إن كان قد ترتب على ذلك حرمان يعني ذويك وأولادك وما إلى ذلك. الله أعلم، أنا لا أستطيع أن أدلك على مخرج، لأنك يداك أو كتا وفوك نفخ، هذا هو الخطأ. فإن كان لك أولاد وأقارب وأنت كبير يمكن يكون ورثة، فربما تقدم دعوة استئناف لأنك فعلت هذا عن جهل واستأثرت بهذا المال وذهبت وتركتك بتلك الأموال، فهذه مصيبة. لكن أنا ما أجد لك مخرج، لو كنت هنا عندنا قلنا تذهب إلى المحاكم الشرعية وتتظلم مما حصل وتستعيد أموالك، لكن إن كنت في البلاد التي ليس فيها محاكم شرعية وإنما الحاكم هو الطاغوت الوضعي، فهذا الأمر يومئذ لله، لا نملك لك إلا الدعاء. نعم. سأل الله إليكم، يقول: دخلت المسجد فوجدتهم يصلون في الركعة الثالثة وكنت قد صليت في مسجد آخر، ما الواجب تجاهي؟ هل أجلس أم أدخل معهم صلي ركعتين فقط؟ لا، إن يعني مثلا صلاة المغرب مثلا، يعني إن كان لو أدركتهم من أول ممكن تصلي معهم نافلة، لكن طالما أنهم في التشهد أو قرب التسليم الأولى أنك لا أدخل وصلي ما شئت من النوافل. نعم. يسأل السؤال عن الأخير. نعم، يسأل عن شراء الهدايا السباح، هل هذا مقدم على الهدي الذي لزمه؟ الهدي الذي لزمه أو الفدية التي لزمته بسبب مخالفة مقدم على شراء الهدايا، لأن هذا واجب في ذمتك، أما الهدايا فهي أمر ثانوي وليس من يعني ليس من الواجبات الشرعية، فأنت تبدأ بسداد ما عليك من هدي أو فدية ثم اشتري لأهلك ما أحل الله، لا تشتري لهم أغاني ولا أشرطة ولا آلات له ولا طرب ولا سبح، فإن السبح من البدع التي أحدثها الناس. إلى درس الغد الصباح إن شاء الله، سنواصل في نفس الكتاب غدا، نواصل بعد الفجر في الكتاب نفسه، وهو ماذا؟ كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، لأننا نحاول أن نختمه يوم الأحد القادم بإذن الله تبارك وتعالى، لأن يوم السبت لست موجودا الصباح، لكن نكمله إن شاء الله غدا، ما تبقى نقسمه بين درس الغد صباحا وبين درس يوم الأحد بعد المغرب، ودرس الغد يكون في الكرسي الغربي الذي عند باب الهجرة، كرسي شيخنا الشيخ أبي بكر الجزائري وفقه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.